من الطيبين الطاهرين كان كلامنا بالأمس في الدليل الأول العقلي على حجية الخبر الواحد، وكان مفصله هو أنه يوجد لدينا علم إجمالي بصدور كثير من الأخبار من قبل الأئمة عليهم السلام. فإذا كان لنا هذا العلم الإجمالي، نقتضى من الجزية العلم الإجمالي أن نعمل بكل خبر من هذه الأخبار. هذا أمس بينا، بس اليوم الشيء الإضافي الذي أريد أن أذكره هذا هو أن هذا العلم الإجمالي الذي ندعي أنه علم إجمالي في الفترة بصدور أخبار مشتملة على التكليف، عليكم السلام ورحمة الله. وأما العلم الإجمالي بصدور أخبار غير مشتمل على التكليف بل مشتمل عليه من على الترخيص، فهذا العلم الإجمالي لا يكون منفذا. فإن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا إذا كان علما بالتكليف، وأما إذا كان علما بالترخيص فلا يكون منجزا. مثلا لو علمت بأن واحدا من الإناءين نجس يعني يجب الاجتناب عنه، هذا علم إجمالي دينا بالتكليف وبالترخيص، هذا بالتكليف بوجوب الاجتناب فيكون منجزا. وأما لو علمت بأن واحدا من الماءين مباح، عليكم السلام ورحمة الله، مباح طاهر، الإباحة والطهارة حكم شنو؟ الثاني حكم ترخيص، ترخيص، فهذا لا يكون منجزا. هذا العلم الإجمالي ما تقدر تقول لي يلا شيخنا اشرب اشرب يلا بالعدل اشرب الماء، اقول لك ليش؟ تقول لأنك علمت مو بطهارة واحد من عدهم، افرض علمت بطهارة واحد لكن هذا ما يقتضي انه ماذا اشرب، اريد اشرب ما اريد اشرب ما اشرب، فهذا علم الإجمالي بترخيص واحد وإباحة واحد لا يكون فيه تنجيز وإلزام. إذن هذا من الأمور الواضحة ينبغي أن تكون، العلم الإجمالي إنما يكون منجز إذا كانت الأحكام الإلزامية دون ما إذا كانت في الأحكام الترخيصية. ولأجل هذا في مقامنا لما ندعي أن لنا علما بصدور كثير من الأخبار لابد أن ندعي أن لنا علما بصدور كثير من الأخبار لكن المشتمل على التكليف، حتى يصير علم في باب الأحكام التكليفية حتى يكون منجزا. وأما مجرد العلم بصدود كثير من الأخبار، لكن من دون العلم بأنها تكذيبية هذا لا يجدي، لا يكون منجدا. إذن هاي النقطة لابد من الانتباه إليه، هذا شيء. والشيء الثاني الذي نريد أن ننتبه عليه الناس اليوم هذا، أنه نحن ندعي أن لنا علما إجماليا بصدور كثير من الأخبار، لكن المجرد عن القرائن. وأما لو كان عندنا علم إجمالي بصدور كثير من الأخبار لكن المقرون بينا بالقرآن، هذا العلم الإجمالي هم بعد ما يفيدني. ليش؟ لأنه الذي راح يتنجف يا مقدار، الذي راح يتنجف يا مقدار هي الأخبار المقرونة بالقرآن فقط، هذا راح يتنجف، وهذا ما يفيدني، لأن الأخبار المقرونة بالقرائن لا إشكال بين الجميع في أي شيء في وجوب العمل بها. الخبر المقرون بالقرائن يجب عمل بها أرجع حتى من المصدر. إذن إحنا إذا أريد ندعي العلم الإجمالي لابد أن ندعي علم إجمالي بصدور كثير من الأخبار، لكن المجرد عن القرائن، حتى حينئذ يصير هذا العلم الإجمالي منجز في كل خبر لا في خصوص الأخبارين مقرونة بالقرآن. هذا هم فائدة، هذه فائدة ثانية. إذن ذني فائدتين، فالخلاصة خلصت هذا الذي أريده تكرار بعد قاعدة كبير. فالخلاصة نحن حينما ندعي أن لنا علما إجماليا بصدور كثير من الأخبار، مقصودنا أن لنا علما إجمالي بصدور من كثير من الأخبار لكن المشتمل على التكاليف، وأما مجرد علم بصدور كثير من الأخبار من دون العلم بأنها مساعدة تكاليف لا يوجد. واحد واثنين، نعلم إجمالي بصدور كثير من الأخبار لكن المجرد عن القرينة، وأما العلم بصدور كثير من الأخبار مقرونة بالقرينة هذا لا يوجد. ليش؟ لأنه راح يصير المنجز ياهو خصوص الأخبار المقرونة بالقرينة وهذا لا يوجد، يعني الأخبار المقرونة بالقرينة من الأول هي حجة بلا إشكال. فلنطبق العبارة. يقول يقول قدس سره، ثم إن هذا العلم الإجمالي إنما هو متعلق بالأخبار المخالفة للأصل. هاي واحد واثنين، المجرد عن القرينة هذا الثاني. شو ما هو اشكال المخالف انا للأصل؟ انا ايش قلت؟ والله انا ايش قلت بعدنا الشرع؟ قلت المشتمل على التكليف. ترى الذي بينته نفس الذي بينه، يعني المشتمل على التكليف هو مخالف عندنا للأصل، يعني لا اصل اصل براء، يعني الاصل هو شيء قبل البراء، فالحكم الذي يخالف الأصل ياهو كل ما يخالف البراء، ياهو الذي يخالف البراء وجوبه فرض خلاص، وأما البقية ما يخالف الأصل. لذلك أنا الذي بينته ويا الذي بينته شيء واحد، لكن أنا عبارتي أسهل وعبارتي شوية أدق. إنما هو متعلق بمن بالأخبار المشتملة على الوجوب والتحريم، المشتملة على التكليف، أي المشتمل على حكم مخالف للأصل، لأصل براءة يعني أصل إباحة أصل براءة. أي واحد وثاني المجرد عن القرينة، وإلا يعني شنو إلا؟ يعني إذا ما متعلق علم الإجمالي بهاتين الخصوصيتين، كان متعلق علم الإجمالي بصدور أخبار مجتمع التكليف فيه لا أربع مو لا أو مجرد عن القرينة أو مجتمل على ما له خصوص، هذا بيجدينا. وإلا فالعلم بوجود مطلق الصادر، يعني وإن لم يكن مشتملا على التكليف وإن كان مقرونا بالقرين هذا لا ينفع. ليش لا ينفع؟ لأنه قلت حلف في التلخيصات يكون منجز، وإذا كان حلف بصدور أخبار مقرون بالقرين الذي يتنجز المقرون بالقرين فقط، وهذا ما ينفع. صح، هذا راح أتركه، هذا راح أتركه، هذا هاي الذي سبينته. ارجع لك الموضوع. اذا عندنا علم اجمالي، هذا العلم الاجمالي مندس، فكل خبر يكون ناقص فيه. ليش؟ لاحتمال انه هو الخبر الصادر. فاذا ثبت العلم الاجمالي بوجود الاخبار الصادر فيجب بحكم العقل العمل بكل خبر مضمون الصدور. الذي كل خبر نظن الصدور، ايش قيد الا نظن الصدور؟ نحتمل صدور ياتي، والا يكون نظن. اذا نحتمل صدور يعني معنى نحتمل انه من اطراف العلم، من اطراف العلم الاجمالي، يعني من جد الاخبار الصادر. هذا المقدار يكفي لذلك بعد شيء هو ما ينبه عليه الشيء، هو بعد شيء ينبه الشيء. لذلك فيجب بحكم العقل العمل بكل خبر مضمون الصدور، لان تحصيل الواقع الذي يجب العمل به اذا لم يمكن على وجه العلمي تعين المصير علما الى الظن في تعيينه. من اول، لان تحصيل الواقع الذي يجب العمل به، الواقع الذي يجب العمل به شنو قصد منها؟ يعني الاخبار، هي الاخبار الصادره، هذا مقصود من الواقع الذي يجب العمل. هاي الاخبار الصادره هي الواقع الذي يجب العمل به. العمل الذكي في الاخبار اذا لم يمكن على وجه العلمي ما نقدر نعلم به ابدا، هذا خبر، هذا خبر، ذاك خبر. الان لا، الان مقصوده ماذا؟ يعني بقرينا فيها بحث، هي مقصوده ماذا؟ الاخبار اذا لم يمكن، واذا بني كمان تقول اذا لم يمكن على وجه العلمي تعين المصير الى ظن تعين ذلك الواقع، في تعين ذلك الخبر الصادق. ليش تعين المصير الى ظن؟ حتى نتوصل الى العمل بالواقع. شال كلمه الواقع حتى، شوف ايش خلى، شوف ايش خلى، توصل العمل بالاخبار الصادقه. احنا قلنا مو الا نعمل بما الوظيفه مو العمل فقط بالخبر المضمون الصدور، الوظيفه العمل بكل خبر نحتمل، ايه ما يكفي، بل ربما يدعى وجوب العمل بكل واحد منها، يعني من الاخبار كل خبر، خبر يجب الا مضمون الصدور. طبيعي ما عدم المعارض، اذا ما له معارض، واذا كان خبر له معارض تهي هنا هناك بنقول نعمل فيما الذي ان ظن الصدوره، او الذي ان ظن مطابقه للواقع، ونطرح ذاك الذي من ظن الصدوره او من ظن مطابقه للواقع. بل ربما يدعى وجوب العمل بكل واحد منها ما عدم المعارض، والعمل هذا لا مانع، اذا انا معارض شو هذا تعريفه، والعمل بمظنون الصدور الذي ان ظن الصدوره او ان ظن مطابقه للواقع إلى إلى معارض، من المتعارضين، يعني إلى إلى معارض. أقول هنا جاب العمل بمضمون الصدور أو بمضمون المطابقة للواقع. أقول يعني شنو، أكو فرق بين مضمون الصدور وبين مضمون المطابقة؟ هو مو كل مضمون الصدور مضمون المطابقة لل، لا لا لا لا لا لا، مو كل مضمون الصدور هو لعله ما ضمن الصدور، لكن صادر علما للتقية، لعله خارجي صدر للتقية، إذن سوف لا نظن بما بمطابقته للواقع. فالظن بالصدور لا يلازم الظن بالمطابقة، وقد نظن بمطابقته للواقع لكن لا نظن بما بصدوره، هذا حكم موافق لرأي الإمام، لكن لا نظن بأنه صادر من الإمام، هذا ما لا بأس به. إذن التفكيك يمكن من هالجهة ومن ذي الجهة، قد انه نظن بمطابقته للواقع لاجل انه اطلاق الشهرة لكنه يمكن انه ما صادر، وكل حق ثابت انه صادر منه من الامام سلام الله عليه. والجواب عنه اولا، خلص هذا الدليل الاول يا اخي، هذا الدليل الاول الذي كان الشيخ الانصاري في زمان في اوليات ماذا عمره كان يرتئيه، وصار حصيلته شنو؟ طويل وطول الشيخ، لكن حصيلته سطر واحد، لنا علم اجمالي بصدور اخبار كثيره، اي واحد، ومقتضى تنجيز العلم الاجمالي ان نعمل بكل خبر من هذه الاخبار الذي نظن بصدوره، نظن هاي كلمه نظن بصدوره اللي هي شغل دينه، نظن بصدوره أو نظن بمطابقة في سواعد مدنية، وبعدين قلنا لا مو إلا ضد احتمال يعني. الآن الإشكالات راح نقول إشكالات ثلاثة. الإشكال الأول هو أن يقال بأنه صحيح عندنا علم اشكالات بسيطة ترى ما بيش. صحيح عندنا علم بصدور كثير من الأخبار، لكن لماذا وجب العمل بهذه الأخبار؟ العمل به ليش واجب؟ الخبر صادق أو ليس صادق؟ وشهد صادق العمل به ليش واجب؟ لأن الخبر يحكي عن تكاليف، عن أحكام، فبالتالي المنجز يوم راح يصير علمنا بالأخبار بصدور أخبار، يو علمنا بصدور وبثبوت تكاليف، يقال يوم راح يصير منجز. العلم بثبوت تكاليف وصدور تكاليف، لكن نعبر بالأخبار ونقول العلم بصدور الأخبار منجز، نيابة أن الأخبار توصل تحكي تلك التكاليف، وإلا العلم الذي يكون منجزا حقيقة هو العلم بثبوت التكاليف. فإذا اتفار يستشري نسوي شوف شغل نسوي بعدين، فإذا اتفار نقول علمنا بثبوت التكاليف ما مختص بدائرة الأخبار. نحن كما نعلم بأن هناك تكاليف ثابتة في باب أخبار تحكيها الأخبار، كذلك عندنا علم بأن هنالك تكاليف في سائر الإمارات. سائر الإمارات يعني شنو؟ الشهر. في الشهرات هم نعلم مثلا وغير الشهرات من الإمارات، ها؟ في سائر الإمارات أيضا يوجد تكاليف، التكاليف مختصة بدائرة الأخبار. وإذا اتصال فايش راح يصير العلم الإجمالي؟ راح يصير أكبر. شلون راح يصير أكبر؟ يعني هيك راح يصير إن لنا علما إجماليا بثبوت تكاليف في باب الأخبار وفي باب ماذا؟ الشهرات، وفي باب ماذا؟ سائر الإمارات. مو بس بعض الأخبار وصادق، بعض الإمارات بعض الشهرات نعلم بأنه مطابق للواقع. يعني كل هاي الشهرات بين الاستقرار كلها باطلة؟ ما فيها ولا واحد صحيحة؟ يصبح منهم باطل. فبعض الشهرات أيضا مطابق للواقع، يعني يشتمل على حكم إنساني مطابق للواقع. فإذا هالتصار صار العلم الإجمالي كبير، فإذا صار كبير راح الذي يتنجز به العلم الإجمالي ياهو ليس فقط هو الأخبار يجب الأخذ بها، لا راح يجب الأخذ بها بالأخبار وبكل إمارة من الإمارات، يعني بكل ظن من الظنون. فأقول لي إذا هالتصار أقول لك إذن هذا الدليل ما راح بعد يثبت ماذا؟ حجية خصوص الخبر الواحد، هذا راح يكون من الأدلة المثبتة لحجية كل ظن من أبنون. هذا فيما بعد يأتينا، يجينا بعدين إن شاء الله نذكر. هذا مو فرد دليل مقابل ماذا؟ ذلك إذا أنت الموضوع هذا دليل يثبت في حجية الخبر الواحد بالخصوص، ما تريد تثبت في حجية مطلق الظن وكل ظن، وإلا بل مثل هذا الدليل يجينا فيما بعد إن شاء الله تقريبا هو يجي نذكره بعد فيما بعد، هذا مو دليل مستقل مقابل ذلك. ويرد على والجواب عنه أولا إن وجوب العمل بالأخبار الصادرة، ليش يجب العمل بها؟ بما هي أخبار يجب العمل؟ لا، إنما هو لأجل وجوب امتثال أحكام الله الواقع، لأن أثبت الأحكام المدلول على تلك الأحكام بمن؟ دل على تلك الأحكام بمن؟ هاي الأخبار بتلك الأخبار. وإلا فالعمل بالخبر، وإلا هاي زايدة، فالعمل بالخبر الصادر عن الإمام، وإلا زايدة، فإذا فالعمل بالخبر الصادر عن الإمام إنما يجب. ليش؟ ليش يجب؟ ليش يجب؟ بما هو خبر؟ لا، إنما يجب من حيث كشفه عن حكم الله تعالى. فالمنجز ياهو العلم بثبوت أحكام الله تعالى، إلى اتفاق أحكام الله ما مختصة بالأخبار، موجودة في سائر المرات أيضا. وحينئذ نقول إن العلم الإجمالي ليس مختصا بهذه الأخبار، بل نعلم إجمالا بصدور أحكام كثيرة عن الأئمة عليهم السلام لوجود تكاليف كثيرة، لوجوب لوجود هناك بيكون يصير ماذا؟ لوجود تكاليف. بل نعلم إجمالا بصدور أحكام كثيرة عن الأئمة لوجود تكاليف كثيرة، هذا عن فعل وجوب وما إلى معنى. إذا اتصار فحينئذ نقول فلازم، إذا نعلم بصدور أحكام كثيرة بس ما مستقبل دارة أخبار، أخبار غير أخبار، فلازم ماذا؟ أن نعمل حينئذ بكل إمارة من الإمام، مو خصوص الخبر، نشتاق الشوق بأن نأخذ بكل خبر بكل شهرة وغير ذلك. فلازم أولا الاحتياط يكون نشتاق، يعني نأخذ بكل خبر نحتمل صدوره، بكل شهرة نحتمل مطابقة للواقع، ومع تعذر الاحتياط أو تعذر الاحتياط، صعب الاحتياط بالأخذ بكل هذا، وهاي من الأخبار وهاي شهرة، أو قام دليل على عدم وجوب الاحتياط لو أنه من باب قاعدة نفي العسر والحرج نقول احتياط مو لازم، يقام دليل خاص على أن الاحتياط في الشريعة ليس لازم مثل إجماع، بعض من شيء يدعي الإجماع هذا قيام الدليل مثل إجماع على عدم وجوب الاحتياط. فنرجع هنا إلى العلم، إلى كل خبر كل شهرة كل عبارة كل مو إلا خبر حصل لنا الظن بصدور وبثبوت الحكم الشرعي سواء كان خبر أو غير خبر، يرجع إلى ما أفاد الظن بصدور الحكم الشرعي التكليفي عن الفجة يعني عن المعصوم عليه السلام، سواء كان المفيد للظن خبر أو غير خبر، كما يخص الخبر بحال أو غير ما، فهذا الدليل لا يفيد حجية خصوص الخبر وإنما يفيد حجية كل ما ظن منه بصدور الحكم عن الحج المعصوم شرعا وإن لم يكن خبرا. فإن قلت قد واحد منكم يقول شيخنا عندي إشكال، تفضل بلي بالعدل، يلا بالعدل، يقول على أنه إحنا ما نعلم بأن هناك أحكام ثابتة في غير الأخبار، يعني في الشهرات مثلا، لعله أكو، لا احتمال أكو أنه أكو أحكام وين في دائرة الشهرات، لكن جزم يقين ما أكو، بل ممكن إمكان قوي هما أنه أكو أحكام تكليفية في دائرة الشهرات، لكن جزم يقين ما موجود، الجزم واليقين وين موجود؟ فقط في دائرة الأخبار. فإذا فقط في دائرة الأخبار فالعلم الإجمالي إذا وين راح يصير ثابت؟ في دائرة الأخبار، فالذي راح يتندف ياه فقط وفقط هو الأخبار. إن قلت هكذا قلت لا، العلم لثبوت التكاليف ثابت أيضا، وين ثابت أيضا؟ في الشهرة. بلي بلي بلي، لا تقول هاي دعوة بدعوة، حشي بحشي، حتى الدليل على أنه أتعلم بثبوت تكاليف في دائرة أقول بلي بلي بلي في دائرة الشهرات، أقول بلي بلي بلي حد دليل حد القرينة، ما هي القرينة؟ أنه لو حذفنا قسما من الأخبار، أفرض نصف الأخبار أو ربع الأخبار احذفناه خلينا احنا ربع الأخبار أو نصف الأخبار خلينا احنا، يبقى عندك علم إجمالي بأن في هذه الأخبار الباقية بعد حذفي نصف منها، يبقى عندك علم إجمالي بوجود أخبار صادرة وتكاليف واقعية ثابتة هنا مطابقة للواقع هنا في دائرة الأخبار، يزول العلم الإجمالي، يزول قبل وجهان يزول بعد، إذا النص إرتع علمة الإجمالي يزول بعد، من قبيل إذا كان أبو عدي 10 طوس أدري 3 منهن أو 4 منهن جزما شنو نفس، إذا شلت 5 منهن وخليت نزنع جو عبادي ورائي ثني 5 الباقية، تقدر تقول على أنه في علم إجمالي بوجود النجس فيها، علم حتى نأكله يمكن يعني ما قاعد أقول يمكن، الإسلام. علم بعد ما يقال بأن هذه الباقية نجس. ليش؟ احتمال أن النجس ياهو موجود فقط وفقط هنا في تلك الخمسة اللي ضمنت أو الآية. هنا هم كذلك. الأخبار إذا حذفنا نصها ما يبقى لي علم إجمالي في المقدار الباقي بأنه صادر وبأن فيه تكاليف. فإذا ماذا قال العلم الإجمالي؟ فيما أنا أقول شوف قاعد أشوف قاعد أقول أنت لا تقولي تشيخنا هذا الشيء ربطها حكينا وين أصبر. فإذا ما بقى العلم الإجمالي فيما أنا أقول لو شلنا بقية الشهرات وبقية الإمارات مش قد أكو إمارات شهرة وغير شهرة شلناهن وضميناهن علما الهل نص الباقي الهل نص الباقي يعود لك علم إجمالي بتقول تكاليف ولا بري بري بري بري بري بري يعود يعود يعود لا تقول لي تدمر ما يعود الشيخ الأنصاري سيقول يعود أفدته حالي. فإذا عاد العلم إجمالي فيتبين من خلال ذلك ماذا عن العلم الإجمالي ما مختص بمن بالأخبار لو مختص بالأخبار لازمه لا يعود العلم الإجمالي حينما أضم بقية الإمارات إلى هذا النصف الباقي عوده دليلا أنه هناك علم إجمالي في دائرة بقية الإمارات. إذن من خلال هذا اتضح أن لنا علما إجماليا صغيرا ولنا علم إجمالي كبير الصغير دائرته مختصة بنا بالأخبار الكبير دائرته ماذا أخبار وغير الأخبار. فالمنجز يابو يكون يصير هو الكبير لا خصوص الصغير. ليش؟ إنما الصغير فقط يكون منجز متى؟ إذا كان ثبوت العلم في الكبير مستند فقط من الصغير. هذا اللي قاعد تذكرون شو يشعبونني ولا؟ إذا كان ثبوت العلم في الكبير فقط مستند إلى الصغير صحيح يكون منجز ياهو فقط الصغير. أما إذا فرض لا علمي في الكبير ما مستند فقط علما إلى الصغير إلى دائرة الأخبار بل إليها وإلى الباقي. فالمنجز يقول ماذا هو الكبير وهذا نظير هو الشيخ عبد الله مو من عبد الشيخ عبد جدا. لو كان عندي مجموعة شياه جمع شات جمع شات مجموعة شياه أعلم بوجود محرم فيها مخصوص أي هذا المجموع من القطيع أدري على أنه فد وحدة اثنين يجوز ثلاثة فد وحدة قدر متين خلطة أكل هذا ماذا محرم مخصوص. وفي نفس الوقت أعلم أن في مجموع الشياه اللي بيعدي يعني الشامل لهذا القطيع ولغيري ومثل القطيع أكعد هذا القطيع أكعدي وعدي قطيع هناك وهناك وايد ما شاء الله أكعد في المجموع أعلم بأنه يوجد محرم ولكن علمي بوجود المحرم في الكبير ما مستند ماذا إلى هذا العلم الصغير. وإلا إذا مستند إلى العلم الصغير يصير المنجز ياه طلب الصغير لا ما مستند إلى الصغير بدليل ما مستند إلى الصغير أني لو حدثت نصف أضراب الصغير وضممت بقية ما عندي من قطيع إلى هذا الباقي لرجع العلم الإجمالي. فهذا دليل على ماذا أنه الكبير ما مستند علما إلى الصغير. في مثل هذه الحالة المنجز ياهو راح يصير صغير فقط والكبير الكبير يصير منجز في مقام عينا هكذا نريد. لذلك يقول قدس سره والتعين قلت الذي نعلم به صدور كثير من هذه الأخبار التي بأيدينا. وأما صدور غير معلوم صوره المشهور بعد غير معلوم. هي دامت كل وجود هذا بيناه في أول الدرس على أنه ماذا هو يقول الشيخ ما احنا في تعبير نسم نقول كان عبرت أن لنا علم إجمالي بوجود واجبات ومحر أنا هيك عبر الشيخ العبار شلون عبر لنا علم إجمالي بوجود أحكام مخالفة للأصل نفس الشيء تعبيره تعبيره نفس الشيء لأن الوجوب هو دائما مخالف للأصل لأن الأصل يقول براءة ما مكلف الأصل الأصل براءة كل من مخالف تكليفه فالوجوب دائما مخالف للأصل حرمة دائما مخالف للأصل فتقدر تعبر كل شيء تقول إن لنا وجوب أو تحريم أو تقول إن لنا حكم مخالف للأصل نفس الشيء بس يا هو شيء عبر حكم مخالف للأصل لذلك يقول قلت أولا هذا الجواب الأول العلم الصغير العلم الإجمالي وإن كان حاصلا صدقا مثل ما أقول حاصل وين في خصوص هذه الروايات التي بأيدينا صدق في خصوص هذه الأخبار في خصوص أكو بها علم إجمالي لكن في نفس الوقت صدق أنا عنده علم ثاني في غير هذا المخزن في غير هاي الأخبار في مجموع الإمارات إلا أن العلم الإجمالي حاصل أيضا في مجموع ما بأيدينا من أخوان ومن الإمارات الأخرى غير المجرد عن الخبر غير الإمام يشتمل على الخبر من الإمارات الأخرى المجرد عن الخبر من الإمارات التي بأيد التي صدر الإمام التي بأيدينا المفيدة للضم بصدور حكم عن فكر الشعرات وليست هذه الإمارات مثل الشهرات خارجة عن أطراف العلم الإجمالي الحاصل العلم الإجمالي في المجموع بحيث يكون العلم الإجمالي في المجموع مستند علما إلى الصغير فقط لا لا لا لا لا لا مستندا إلى بعضها وهي الأخبار لا لا لا لا هذا علم إجمالي في الكبير ما مستند إلى الصغير بدليل هذه قرينة ولذا لو فرضنا أصل طائفة منها من هذه الأخبار وضممنا إلى الباقي مجموعة الإمارات الأخرى كان العلم الإجمالي بحاله إذا فها هناش عندنا إحنا بالتالي راح يصير عندنا ماذا علمان إجماليا كبير وصغير والكبير ما مستند والصغير فهنا علم إجمالي حاصل في الأخبار وعلم إجمالي حاصل بملاحظة مجموع الأخبار وسائر الإمارات المجردة عن الخبر فالواجب أن الراعي علما الصغير والكبير كبير فالواجب مراعاة العلم الإجمالي الثاني وعدم الاقتصار على مراعاة الأول على العلم الإجمالي الصغير خذ مثالا نظير ذلك فخذ مثال يا أخي ما إذا علمنا إجمالا بوجود شياه محرمة في قطيع غنم هاي المجموعة أكو بها فد واحد اثنين محرمة بحيث تكون نسبته إلى كل بعض منها كنسبته إلى البعض الآخر نعلم على أنه ضرب واحد أكو محرم في هذا القضية لكن هذا الواحد يمكن هذا الواحد من القتل يمكن هذا الواحد منه هو هذا القطيع اشتيت مية يمكن هذا الواحد من المية يمكن هذا الواحد من المية يمكن هذا الواحد من المية يمكن هذا الواحد من المية يمكن هو هاجع لي عبر نسبته نظيم ذلك ما إذا علمنا بوجود شيئا محرمة مثل واحد في قطيع غنى بحيث يكون نسبته نسبة هذا المعلوم بالإجمال وهو الواحد المحرم إلى كل بعض منها كنسبة إلى البعض الآخر يعني كما يحتمل أن هذا الواحد ماذا هو محرم يحتمل أنه هذا الواحد الثاني هو المحرم هذا أن علم إجمالي في هذا القطيع الخاص وفي نفس الوقت وعلمنا أيضا بوجود شيئا محرمة في خصوص طائفة من تلك الغنم بحيث بل في خصوص طائفة خاصة من تلك الغنم بحيث لو لم يكن فهو الشيخ أنا أفترض بشرح الأول مفترض الكبير الأول مفترض الكبير الثاني مفترض ماذا أنا بحطنا شرح ذاته هو أول الصغير ضمنه هو أول ما يأثر بهذا شمن أول راح نجي نظير ذلك ما إذا علمنا إجمالا بوجود شيئا محرمة في قطيع غنم مجموع الغنم اللي عندي مجموع كله وجمع كل ما أكو عندي أعلم بأن تحس أكو ماذا محرم بحيث يكون نسبة تعارض قطع محرم، يحتمل أن هذا البعض المحرم موجود في تعارض قطع، يمكن موجود في تعارض قطع، يمكن موجود في تعارض قطع، يمكن بعد قطع حطيته مو واحد واحد واحد واحد، لأن أول كانت المستردة كثير جبت أخي واحد واحد، الآن قاعد المستردة ماذا؟ مجموع الغنم الذي موجود ماذا؟ عندي أنا عندي عدة ماذا من القطيعة، فيحتمل هذا القطيع المحرم، يحتمل هذا، يحتمل هذا، بحيث يكون نسبته نسبة هذا البعض المحرم إلى كل بعض منها من هذا القطيع تنسبه إلى البعض الآخر. وعلمنا أيضا في نفس الوقت أنه اسم من هذا القطيع، اسم نصف نصف هذا النصف الذي موجود ماذا في ذلك الحق، في ذلك النصف حتما أكو هم ماذا محرم، حتما هم أكو محرم، هذا صحيح صار. وعلمنا أيضا بوجود جهة محرمة في خصوص طائفة خاصة في الغنم وهي موجودة في ذلك الحق، بحيث لو لم يكن من الغنم إلا هذه اللي موجودة في هذا الحقل هم أكو عندي علم إجمالي إلا هذه، علم إجمالي بوجود حرام فيها أيضا والكأخم، فإذا يعني عندي علم إجمالي في هذا الصغير وعندي علم إجمالي في المجموع. هذا واحد يقول أنت شيخنا في الكبير ما أكو عدد، فقط في الصغير عدد، وعلمك تسنده إلى الكبير في الحقيقة باعتبار الصغير سيكون المنجد هو الصغير، يقول لا لا لا لا لا لا، والكاشف عن ثبوت العلم الإجمالي في مجموع ما أشرنا إليه سابقا هي من الأخطار، وهو شنو؟ من أنه لو عزلنا من هذه الطائفة الخاصة التي علم بوجود الحرام فيها، الطائفة الخاصة إحياءه للصغير يعني الموجودة في هذا الحق، لو ماذا عزلنا قطعة نص بحيث توجد هاي القطعة مو فرد واحد، لا لا فرد واحد صميم، لا فرد مقدار نص، بحيث يوجب انتباه العلم الإجمالي فيها، وضممنا إليها مكانها باقي الغنم يعني من بقية الحقول، إيش معناه قلناه ويا هذا، حصل العلم الإجمالي بوجود الحرام فيها أيضا. إذا هتشك ربنا فرمي ها بقي إيه لا مهو أول زال، هو أول زال من أحد الآن يصح أن يعبر ماذا إيه بهذا الاعتبار. وحينئذ إذا رجي العلم الإجمالي صار ثابت في الكبير بهذه القرينة، فلا بد من أن يجري حكم العلم الإجمالي في تمام الغنم، إما بالاحتياط، شلون نحتاط؟ يعني كل واحد يكون حينئذ لا نذبح ولا ناكل ولا ندير لبان، بس تقول هاي الزحمة أقول له يعني هذا شكل هو 2300 غاز خذ الدنيا أقول شلون؟ زحمة ها زحمة؟ إما بالاحتياط أو إذا دعنا مشقة بهذا الاحتياط حصر حرج، أو بالعمل بالمظنة، مظنة يعني شنو؟ ظن في الزمان القديم كانوا يسموه ماذا؟ مظنة، مظنة فجية مظنة، له واحد لما يقرأ في تراجم العلماء يقول له كتاب في حجيته، له رسالة في حجيته، مظنة الآن هكت خاري درس وبعدني المظنة ما أعرف إيش هي، مظنة هي الدنيا في حجية الظن بعد، أو بالعمل بالظن إيش وقت لو كان الاحتياط مواجب، لو بطل وجود الاحتياط من بطل أن الاحتياط قطر حرق أو غير ذلك، ما ورد من هالقدير عينا وما نحن فيه من هذا القدير، يعني شنو عندنا كبير وعندنا صغير والمجمع الكبير ما مستند للصغير، ودعوى الخلاصة خلاصة ودعوى أن وما نحن فيه من هذا القدير ودعوى خلاصة هو مطلب الجيد بعد أن سائر الإمارات المجردة، المجردة يعني عن الخبر، سأب شلون تعبينا عمارات مجردة عن الخبر، قول غير الخبر، مجردة عن الخبر شنو قول غير الخبر، الزال مجردة عن الخبر غير أحسن هاي المجردة عن الخبر ما إلى مسألة في العلم الإجمالي، وأنه مدعى الإجمالي عندنا وهو الصغير، وأن هنا علما إجماليا واحدا بثبوت الواقع، واقع نقطة التفاعل بين الأخبار خلاف الإنصافي، هذا هو الجواب ماذا الأول. وثانيا هذا الجواب الثاني، نقول بأنه أن تقول بعد ثبوت العلم الإجمالي نأخذ بكل خبر نظن بصدوره، هذا خطأ خطأ خطأ تعليق به التعليمة على كلمة هذا الرد الثاني مرتبط بما بكلمة الظن بصدوري، يقول له لا تقول ناخذ بكل خبر نظن بصدوري، بل المناسب شو يقول؟ ناخذ بكل خبر نظن بمطابقته للواقع، ليش مناسب هذا؟ فقط هذا المناسب، لان احنا نقول الاخبار يجب العمل بها، لماذا؟ لماذا يجب العمل بها؟ بما أنها صادرة من الإمام، يعني حيثية الصدور. بما هي صدور؟ هي التي توجب علينا العمل بها وتوجب تنفيذ العلم الإجمالي، ولا باعتبار الأحكام التي تمثلها هذه الاجتهاد يجب العمل بها باعتبار ماذا؟ على أحكام، باعتبار أنها تشتمل على الأحكام. إذن فالمناسب شنو؟ كل خبر مو ظننا بصدوره، من حيث الصدور ما له أهمية، كل خبر ظننا بمطابقته بالحكم الواقعي شيء يمثل الحكم الواقع، سواء ظنينا بصدوره أم لا، ما يأثر. المهم يكون نظن دائما بمطابقته بالحكم الواقعي، لأن المدار علينا على الحكم الواقعي، العلم الحكم الواقعي والمنجز دون العلم بصدور الأخبار بما هو صدور للأخبار. هذا التعليق الثاني. ما نقدر نشخص على سبيل العلم، على علم التفصيل، لكن صاحبنا علم إجمالي بأن كثير ماذا من الأحكام الواقعية هي ثابتة ماذا في هذه الأخبار. بل ما نقدر نشخص على سبيل العلم صحيح، أما على سبيل علم إجمالي ما نقدر، يعني نقدر نقول أنه ابن علي مجبري هذا صحيح. وثانيا إن لا، وإحنا هذا المدعي، وثانيا إن اللازم من ذلك العلم الإجمالي، لا ذلك العلم الزاني، العلم بصدوق كريم الأخبار، هو أن نعمل بمن بالظن في مضمون تتأخر، يعني هذا الذي نظن بمضمون أنه مطابق للواقع نعمل به. لما عرفت من أن العمل بالخبر الصادر من ياجه يجب العمل به، إنما هو باعتبار كونه كون مضمونه حكم الله، باعتبار أن الخبر مضمونه حكم الله الذي يجب العمل به، وحيد ما هو خبر صادر حيث تصدر ما إلى أهمية. وحينئذ فكلما ظن بمضمون خبر منها، بمضمون مو بالصدور، بمضمون، يعني بالمضمون شنو الحكم بعض، يعني بالحكم الذي يحكي هذا الخبر، ولو هذا الظن حسب النية أنه ظننا بأن المضمون مطابق الواقع لموافقة الشهرة بطلقه لهذا المضمون، ولو من جهة الشهرة يؤخذ به، وكل خبر لم يحصل الظن بكون مضمون حكم الله لا يؤخذ به حتى ولو كان مضمون الصدور. إذن فالعبرة، كل العبرة بما بظن مطابقة الخبر للواقع لا بظن صدوري. وثالثا يأتي غد بحوله وقوته عز وجل.